بالنسبة لي الصبغ بالسواد، نقول قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به ابن أبي قحافة فرأى شعره كالثغامة بياضا، والثغامة في ذلك هي نوع من الشجر يخرج نبات يخرج ثمرا من زهور كحال البياض الشديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبه السواد. هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ولكن اختلف في هذه الزيادة في قوله وجنبه السواد، هل هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام مدرجة من أحد الرواة؟ قد جاءت مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن جريج وكذلك الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت في بعض الروايات أنها ليست من قول النبي وإنما هي مدرجة، قد جاءت من حديث زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال هل قال جابر بن عبد الله، يعني زهير قال لأبي الزبير هل قال جابر بن عبد الله وجنبه السواد؟ قال لا. ومن هذا قال بعض العلماء إنها مدرجة، وسواء قيل بإدراجها وعدم إدراجها فنقول إنها لا تدل على التحريم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث غيروا هذا وجنبوا السواد، فثمة أمر ونهي، فإذا حملنا النهي على التحريم فلا بد أن نحمل الأمر على الوجوب، هو تغيير الشيب من البياض إلى أي لون آخر، فنقول إنه يحمل في تغييره على الاستحباب، كذلك أيضا النهي في ذلك على الكراهة. أما بالنسبة لحكمه الشرعي هل هو منهي عنه أم لا في عمل السلف عليهم رحمة الله أم لا، نقول قد اختلف في هذه المسألة على أقوال. وقبل الخوض في مسائل الخلاف نقول ثمة مواضع قد اتفق العلماء، موضع اتفق عليه العلماء من جهة جوازه، وثمة موضع قد اتفق العلماء على من جهة تحريمه. أما ما اتفق عليه العلماء من جهة جوازه هو مواضع القوة، وكذلك أيضا إثارة الضعف في العدو وذلك في الجهاد والغزو وغير ذلك، فنقول إن في مثل هذا أنه يجوز، وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك كما جاء عن ابن حجر وغيره. وأما الموضع الذي قد اتفق العلماء على المنع منه إذا كان فيه تدليس، إذا كان فيه تدليس، وذلك أن يكون مثلا في الرجل مرض جلدي حيث أن شعره أصبح أبيضا بكامله أو نحو ذلك، أو كذلك أيضا المرأة فيصبغ في حال الخطبة فيبين هذا، وكذلك أيضا حتى في مسائل الجواري قديما ونحو ذلك يضرب هذا على أنه نوع من التدليس فيهن، فنقول إن هاتين الصورتين هي محل اتفاق. بالنسبة لغيرها إذا أرادت المرأة أن تتزين لزوجها بالصبغ بالسواد، كذلك أيضا بالنسبة للرجل، أو إذا كان هذا ليس مواضع التدليس هل يكرم لا يكرم؟ بالنسبة لهذا المسألة قد اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة، منهم من قال بالكراهة وذهب إلى هذا جمهور العلماء، وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وجاء أيضا عن جماعة من الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا جاء عن بعض الفقهاء من الشافعية، ثمة قول بالتحريم وذهب إلى هذا بعض الفقهاء الشافعية، ومنهم من قال بالجواز ومروي عن بعض الفقهاء من الحنفية. نقول الأظهر والله أعلم أنه جائز والأولى تركه، هو جائز والأولى تركون، إنما قلنا الأولى لحديث جابر سواء كان مدرجا أو غير مدرج، وذلك أنه قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يصبغ بالسواد، فقد صح عن الحسن والحسين، جاء صح عن الحسن والحسين أنهم كانوا يصبغان بالسواد كما رواه الطبراني في كتاب المعجم وإسناده صحيح، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد، وإن كان في يعني ضعيفة على سبيل الانفراد، لكن مجموعة يدل على أن لها أصلا، وذلك أنهم قد روى اللالكائي من حديث ابن أبي مليكة عن عثمان أنه كان يصبغ السواد، وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص كما جاء عند الحاكم في المستدرك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كذلك أيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص رواه عنه سعيد المسيب، وكذلك أيضا قد جاء عن جرير بن عبد الله البجلي والمغيرة بن شعبة وغيرهم، قد ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله في كتابه تهذيب الآثار. هذه المرويات تدل على أن لها أصل، وأنهم كانوا يصبغون بالسواد، لا أعلم واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دل الدليل عليه بالتحريم، ولكن بعض الفقهاء يأخذ بما جاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، قالوا بأن بهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنهم لا يريحون رائحة الجنة، ومن أوصافهم ذكر أنهم يصبغون بالسواد. أولا من جهة هذا الحديث نقول إنه الأظهر والله أعلم أنه لا يصح، وذلك أنه يروى من حديث عبد الكريم، وقد قيل أن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق يروي هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ضعفه غير واحد من العلماء، ويؤيد ذلك ويعضده أنه جاء أيضا من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن عبد الله بن عباس موقوفا، وهذا يدل على أيضا أنه معلول بإسناده مرفوعا ومعلول كذلك بالوقف، وأن الأرجح في ذلك وقفه على عبد الله بن عباس وهو الصواب، ويعضد ذلك أنه جاء من حديث خلاد بن عبد الرحمن المجاهد عن عبد الله بن عباس، كذلك أيضا موقوفة من قوله وهو الأرجح. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث لو صح لا يدل على التحريم. لماذا لا يدل على التحريم؟ أن في قوله عليه الصلاة والسلام يخضبون بالسواد، هذا ذكر حال كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، قال يتطاولون في البنيان. كذلك أيضا جاء أنه يظهر فيه مسلما أنهم يشهدون ولا يستشهدون وغير ذلك. في هذا إشارة إلى أن الإنسان ربما يقع منه فعل مباح فيأتي الدليل بناء على ذلك الوصف الذي يكون في آخر الزمان، فلا يكون هذا دليلا على أن الفعل ذاته محرم، ولا كذلك أيضا أنه جائز، وإنما يرجع في ذلك إلى الأصول، الأصل في هذا. ونقول الأصول في ذلك أنها تدل على التحريم، ولا أعلم دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام صريحا بالتحريم. وما جاء في حديث جابر فإنه يوجه بعمل السلف كما جاء عن الحسن والحسين، والأظهر في الصبغ بالسواد الجواز إلا أن تركه أولى إلى الكتم أو الألوان الغامقة التي لا تكون سوادا.